أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان لساني ذرب على أهلي لم أعده إلى غيرهم، وفي رواية: وكان ذلك لا يعدوهم إلى غيرهم. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة وأتوب إليه. قال: فذكرته لأبي بردة ابن أبي موسى يعني الأشعري، فحدثني عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله كل يوم وليلة 100 مرة وأتوب إليه. وعن عبد الله بن عمرو قال: من تاب قبل موته عاما تيب عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه، حتى قال يوم، حتى قال ساعة، حتى قال فواقة. قال الرجل: أرأيت إن كان مشركا فأسلم؟ قال: إنما أحدثكم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة عبده ما لم يغفر. هذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها صاحب ترتيب مسند إمام أحمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على كثرة الاستغفار، والإنسان الذي يلزم الاستغفار الله عز وجل يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، فالله سبحانه تبارك وتعالى إذا استغفره عبده غفر له، وإذا اتقاه وقاه من ذنوبه ومن سيئاته ومن مصائب الدنيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهنا الاستغفار داع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي راه الإمام أحمد عن أبي هريرة، وحديث صحيح. قال: إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل يوم 100 مرة في كل يوم. وكان يعد له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة يستغفر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويقول حذيفة هنا، هذا روى الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، عن حذيفة قال: كان في لساني ذرب على أهلي. والمعنى الذرب بمعنى شدة، وبمعنى أنه كان شديدا على أهل بيتي، أحيانا كان يشتم، كان يضرب، كان في لساني شيء من شدة على أهل بيته. فحذيفة هذا صحابي من الأفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، كان رجلا أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أسراره. وهنا كون يطلع على سر من الأسرار معناه أنه رجل أهل لذلك رضي الله عنه، يبقى رجل فيه إخلاص، رجل عظيم، رجل فاضل. ولكن كل إنسان له فيه شدة، فيه شيء مع أهل بيته أو مع غيرهم. فكان حذيفة يقول أنه كان أحيانا يشتم أهل بيته، كان شديدا مع أهل بيته أحيانا، كان في لساني ذرب يعني انفلات في الشدة أو في العنف مع أهل بيته. فذكر ذلك أنه يشكو نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحيانا بشدد على أهل بيتي، بنغلظ لهم في القول، بكون شديدا معهم. فقال: أين أنت من الاستغفار؟ أين أنت من الاستغفار؟ والمعنى أنك إذا وقعت في كذا ذنب، ولكن ارجع توب إلى الله. فالإنسان حين يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل يقوم يعرف أن هذا ذنب، بخلاف من يفعل هذا الشيء ويسكت ويفوت. والكثير منا يكون شديدا على أهل بيته ولا يعتذر في الشيء الذي يفعله ولا يستغفر منه، ويوهم نفسه إن بكده بيأدبهم وكده بيربيهم وكده بيعملهم، مع أنه قد يكون مخطئا خطأ شديدا، وقد يقع في إثم، وقد يقع في كبيرة من الكبائر، ويظن بذلك أنه لا، ده هو مطيع لله عز وجل، أنه مش عاصي ولا شيء. لعل بعض الناس مع أهل بيته يشتم امرأته، لعل يمد يده عليها يضربها، وعله يكسرها، ولعل البعض يصل إلى أنه يقذف امرأته بغير حق بغير وجه وليس له حجة فيما يفعله، فيكون وقع في كبيرة من الكبائر في ذلك. وإذا قيل له في ذلك يقول أنا بأدبهم أنا بربيهم أنا بعلمهم الغيرة، كلاما فارغا يقوله. فهذا الصحابي الصادق يتهم نفسه ويقول أنا شديد مع أهل بيتي أحيانا فأعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أين أنت من الاستغفار، يعني أكثر من الاستغفار، استغفر. هنا لما نقول أنا فعلت هذا الشيء وأنا أستغفر، أستغفر معناه أنا أتوب من هذا الذنب وأنا أعزم ألا أرجع إليه، مش أستغفر نستغفر الله خلاص وعدت الحكاية وأفضل زي ما أنا وكل ما أضربهم وكل ما أزيهم وكل ما أضرهم أستغفر الله وعدت. لا، ليس هذا الاستغفار الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المعنى أنك تستشعر بين يدي الله عز وجل أنك مخطئ فتتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. من لوازم التوبة الندم على الذنب، أنك تعزم ألا ترجع إلى هذا الذنب مرة ثانية، أنك تستغفر الله عز وجل، أنك تتحلل ممن أذنبت إليه في ذلك. إذا كان الإنسان آذى امرأته، ضربها بغير سبب، آذاها بغير سبب، وجدها مظلومة، يبقى لا يستكبر أن يقول أنا أعتذر أنا مخطئ في هذا الشيء الذي فعلته، لا يستكبر عن ذلك. إذا استكبر عن ذلك هنا لا يأمن النفس، هيكون فيها إيه؟ المرأة ستتعامل معه أنه إنسان مغرور، إنسان متكبر، تظهر له المحبة وتبطن في داخلها البغضة لهذا الإنسان. فلذلك مش كل إنسان هيقول إن يعتمد على المحبة اللي بينه وبين أهله وإنه لا يعتذر عن خطأ يقع فيه، وكل ما وقع في شيء يقول لا يستهله ما هم عملوا كذا ما هو كذا، ويعلل لنفسه وينسى أنه ظالم في هذا الشيء، وأن الظلم لا يفوت من الله عز وجل أبدا، وأن الله يحاسب الإنسان على ما يفعله. شفت الحديث بتاع أبي مسعود البدري رضي الله عنه وهو يؤدب غلاما له، عبدا له يؤدبه أبو مسعود البدري، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضربه فقال اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. أبو مسعود مع شدة غضب مش داري مين اللي بيكلمه ونازل ضرب على الغلام اللي معه، فقال اعلم أبا مسعود. فانتبه أبو مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا، مش ده عشان عبد عندك حتى تجدها فرصة تفضل تضرب فيه وتعمل اللي انت عايزه، لا، الله أقدر عليك، هو عبد عندك وأنت عبد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا لا تأمن ما الذي يصنعه بك ربك سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك الإنسان حين يعامل أهله معاملة العبيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره وفي آخر حياته وهو يموت يوصي المسلمين يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويوصي بالنساء صلوات الله وسلامه عليه. يقوم الإنسان المؤمن يربي ويؤدب ويهذب ويعلم ويأتسي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يظلم، لا يظلم. فهنا حذيفة رضي الله عنه لما قال ذلك دله النبي صلى الله عليه وسلم على الاستغفار، أنه يستغفر ربه سبحانه. راوي الحديث يقول ذكرت هذا الحديث لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فحدثه عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر الله كل يوم وليلة 100 مرة وأتوب إليه. يكثر من الاستغفار في اليوم والليلة حتى يبلغ 100 مرة وأكثر من ذلك صلوات الله وسلامه. باب آخر فيما جاء في حد الوقت الذي تقبل فيه التوبة، يعني إمتى تقبل توبة العبد. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله وسلامه عليه محصلة جملة الأحاديث أن التوبة مقبولة لغاية ما يصل العبد إلى درجة الغرغرة، غرغرة يعني الروح بلغت الحلقوم، الآن شاهد الملائكة، الآن صار الغيب شهادة، الآن لا تقبل التوبة، لا تقبل التوبة. طالما أنه أنت في غيب عن الآخرة، الآخرة غيب، مقبولة التوبة لغاية ما الإنسان يشوف الملائكة هي تقبض روحه، الآن صار الغيب شهادة ما تنفعش التوبة الآن. كذلك إذا تحقق من مجيء هذا الغيب، إذا غربت الشمس فأشرقت في اليوم الثاني من مغربها، الآن حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى هنا إذا العبد لم تظهر علامات الساعة الكبرى أمامه أنه يتوب في أي وقت، ولكن هذا الوقت محلول بأنه قبل الغرارة، قبل أن يشاهد الملائكة وهي تقبض روحه. وهنا عشان يشاهد الملائكة، الملائكة مش هتجيله إنذار، مش هتقول له جاي لك بعد ساعة ناخد روحك، مش هتقول لك جاي لك بكرة ناخد روحك، ما فيش إنذار في هذا. هو فجأة يلاقي الملائكة جاي بتاخد روحه. إذا كانت التوبة تقبل قبل الغرغرة، من الذي يدريك أنك تتوب قبلها؟ يبقى حالا تتوب، حالا تتوب. الإنسان لا يدري أنه يخرج الآن من المسجد يوصل بيته، ولا ما يلحقش يوصل لباب المسجد، ولا ما يلحقش يقوم من مكانه، لا تدري. ما حدش أعطاك الفرصة أصلا أنك تتوب الآن أو تدرك هذه التوبة قبل أن تموت. يبقى الآن العبد حين يقع في معصية يبادر بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت حديث ابن عمر رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الترمذي، وهو حديث حسن. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، يعني قبل ما توصل حشرجة والغرغرة، المعنى إن الروح تنزع منه، تنزع الروح قبل ما يشوف الملائكة، قبل ما تأتي الملائكة لنزع روحه تقبل توبة العبد. كان وهو على فراش الموت كل من حوله يقول خلاص ده ميت ميت ميت، ولكن هو ما زال يطمع أن يبقى في الدنيا، ما زال يطمع أنه يعيش، لم يرى الملائكة ولم يأتيه الموت، له أن يتوب وهو على فراش الموت. لكن بمجرد ما يعاين الملائكة الآن لا تقبل توبة عبد حين يتوب. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رواه مسلم أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه. قبل يعني هذه العلامات الكبرى للساعة، إن قبل ما تظهر العلامات الكبرى للساعة من تاب تاب الله عز وجل. فإذا خرجت العلامات الكبرى منها طلوع الشمس من مغربها لا تقبل توبة العبد. هذا الحديث جاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بإسناد ضعيف في مسند الإمام أحمد: من تاب قبل موتي عاما تيب عليه. هذا من قول عبد الله بن عمرو، وبعد ذلك نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. من تاب قبل موتي بعام أو بعام تيب عليه، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه، حتى قال يوما، حتى قال ساعة، حتى قال فواقة. وهذا وإن كان إسناده ضعيفا، إنما الحديث اللي بعده صحيح مسلم، وهو فيه المعنى إنه ولو في أقل الأوقات تاب العبد قبل وفاته على طول يقبل الله عز وجل ويتوب عليه. ولذلك العبد لا ييأس أبدا من رحمة رب العالمين، لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الخاسرون وإلا القوم الكافرون. أما المؤمن فلا يقنط أبدا من رحمة الله، ويتوب إلى الله ويعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا ويبادر بالتوبة ولا يسوف، لعله بالتسويف يعاقب بالغفلة. إنسان يسوف بكرة حتوب، يوم هنا عقوبته تكون أن ربنا يجعل في قلبي الغفلة، طيب ما أنتش هتفتكر بكرة وبعد وبعد لغاية ما يجي عليه الموت. لذلك حين يقع العبد في المعصية حالا يبادر ينزع عن المعصية ويستغفر ربه سبحانه ويندم على ذلك ويعزم على ألا يرجع إلى ذلك ويرد المظالم والحقوق لأصحابها، هذا حري بأن يغفر الله عز وجل له وأن يملأ قلبه تقى وإيمان وتذكر، لأنه حين يتذكر يذكر ويستغفر. أما العبد اللي يتذكر مش مهم الآن، بكرة بأتوب، أما أكبر في السن بأتوب، أما أطلع المعاش أصلي وأبأتوب، هذا يبتليه الله عز وجل بالغفلة، لا يزال في غفلته هكذا على طول على طول، لغاية ما تلاقي مثل هذا عمره ما يدخل المسجد أبدا إلا متشال على ظهر جايبين خده صلوا عليه في المسجد، ما طول ما هو ماشي على رجليه وكده ما يجيش المسجد. وكم رأينا مثل ذلك من أناس، تلاقي وقت صلاة الجمعة وهو واقف برا عمال يلعب، رجل كبير في السن عنده 60 سنة و 70 سنة ولا باله في الصلاة، عمال يكلم ده ويكلم ده، والصلاة تقام صلاة الجمعة وما يصليش، واقف يتفرج على الناس لغاية ما يموت ويجيبوه خده صلوا عليه صلوا عليه، ولا عمره دخل المسجد إلا وهو محمول. فالإنسان حين يترك التوبة إلى الله عز وجل ويرى أهل الطاعة يسخر منهم ويضحك عليهم ويقول لك ما أنا بكرة حبقى توبة بقى زيكم بكرة، كأنه يستهين، إذا بالله عز وجل يطمس عليه شيء ورا شيء ورا شيء لغاية ما يأتيه الموت وهو على ذلك لم يصلي الله عز وجل ولم يعرف حق لله سبحانه. لذلك لا تغتر، لا تقول أنا شاب صغير لما أكبر شوية حنبقى نعمل كذا، وكثير من الناس يقول هذا الشيء، يقول يا ابني صلي أنا لسه صغير، أنا شاب ألعب شوية وبعدين كذا. وكم صلينا على شباب هنا في المسجد. فلان هذا مات عنده 20 سنة مات. ايه يتحدث له كان بيركب دش مش عارف الدور الحداشر نازل على الارض مات. صلى هذا ولا لم يصلي؟ لا كان لسه صغير، كان لسه صغير. سبحان الله، كأن الموت لا يأتي إلا على الكبار، كأن الناس لا يعتبرون أبدا بما يرون من صغير ميت وكبير وذكر وأنثى وكذا. اعتبروا يا أولي الألباب. إنسان المؤمن يتوب إلى الله. التكليف يبدأ من حين بلوغ الإنسان، بلغ عنده 13 سنة، عنده 12 سنة، عنده 14 سنة، من حين البلوغ الآن هو رجل وهو مكلف وهو يحاسب، وفيه جنة وفيه نار. ما قالش انه الانسان يفضل طفل لغاية ما يبقى عنده 18 سنة ولا عنده 20 سنة ولا عنده 30 سنة، ما قالش هذا الشيء. ولكن الناس يغر بعضهم بعضا، يضحك بعضهم على بعض في ذلك. فتلاقي الانسان بنته متبردة، حرام عليك، اتقي ربنا، حد يبها لسه صغيرة، دي عيلة عندها 18 سنة، عيلة عندها 18 سنة، لها بلغة وعندها 12 سنة، بقى لست سنوات تكتب عليها الأثام والمعاصي والذنوب، ويكتب على وليها كذلك لأنه يعينها على ذلك ويغرها ويقول صغيرة وكذا. فالإنسان المؤمن حين يعلم أنه مكلف وأنه محاسب ما يقولش أنا صغير في السن، ولكن المؤمن يحاسب من حين يبلغه عاقلا، يحاسبه الله سبحانه على ما يقول وما يفعل. يبقى يبادر بالتوبة قبل أن يطمس الله عز وجل على قلبه فينسى التوبة ويموت على ذلك. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لأبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا يا رسول الله وما الحجاب؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة، أن تموت النفس وهي مشركة. الحديث في إسناد ضعف، إنما المعنى اللي فيه أن كل ذنب الله عز وجل يغفره إذا تاب العبد إلى ربه سبحانه، إلا إذا أشرك بالله ووقع الحجاب، وقع الحاجز بينه وبين التوبة، أنه كافر، أنه مشرك، لغاية ما جاءت الملائكة تقبض روحه خلاص وقع الحجاب، حجز الآن لا تقبل منه توبة، مات على كفره والعياذ بالله. فبادروا بالتوبة من قبل أن يأتي أحدكم الموت يقول ربي ارجعون، ربي أرجعني أعمل صالحا، فيقال لا، انتهى أمر الدنيا والآن أمر الآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.